طيب اسمعنا من ألفه إلى يائه، حتى إذا يعني حتى نكون على بين من الأمر. يعني هل أولا ابتداء هل أن الجن فعلا يتلبس الإنسان ويدخل لا شك في هذا. ثانيا هل ما هي الطرائق الشرعية لمحاولة إخراج هذا الجن؟ هي الطريقة الوحيدة التي لفتنا نظر أخينا إليها، وهي تلاوة